بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 20، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً، إن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم مصطلحات، وتحديد معنى المصطلحات جزء من العلم، لأن هذه المصطلحات مع مضي الزمن تأخذ معاني واسعة جداً، هذه المعاني الواسعة تضعف حديتها، تضعف مدلولها. فالله عز وجل يقول في نهاية الآية التي هي موضوع هذا الدرس: وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. كل إنسان يحب أن يكون فائزاً، فوز محبب، النجاح والفوز تهفو إليه النفوس، والإنسان كما تعلمون جبل على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده باتباعه تعليمات الصانع. أنت أعقد آلة في الكون، أعقد آلة، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، لك صانع حكيم، لهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. دقق، انطلاقاً من حرصك على سلامتك، انطلاقاً من حرصك على سعادتك، انطلاقاً من حرصك على استمرار وجودك، ينبغي أن تطيع الله عز وجل. كل إنسان كائناً من كان، في أي زمان ومكان، في أي قارة، في أي بلد، في أي إقليم، في أي مصر، في أي عصر، مجبول على حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. لماذا الآلام والمصائب هي أزمة علم فقط؟ الدليل: أهل النار في النار، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان يتحرك، ما الذي يسبق حركته؟ تصور، إن صح تصورك استقامت حركتك، إن لم يصح تصورك انحرفت حركتك. المتحرك وفق منهج الله هو المؤمن. بالإسلام ما في حرمان، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، حرمان مستحيل. جميع الشهوات التي أودعها الله فينا لها قنوات نظيفة، والدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف المعكوس، يعني الذي يتبع هواه، يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. اشتهى المرأة هدى الله الزواج فقط، تزوج واختارها جميلة. اشتهى المال كسبه من طريق حلال. فلذلك المشكلة أيها الإخوة أن أزمة الإنسان وسبب شقاؤه هو الجهل، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. إذاً في بالإسلام مصطلحات، المؤمن مصطلح، الكافر مصطلح، المنافق، المشرك، الملحد، هذه كلها مصطلحات. أحياناً تضيع معالم هذه الكلمات. كل إنسان يدعي أنه مؤمن. طبعاً أنت انتبه لهذه النقطة، ما بيقدر إنسان يتكلم كلمة بالطب إلا إذا كان مختصاً به. بيقدر إنسان يفتح عيادة ويكتب الطبيب الفلاني وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ ممكن؟ ما بيقدر. الحياة كلها اختصاصات. لكن سبحان الله، الشيء المؤلم إلى أبعد الحدود أن كل إنسان يتكلم بالدين. لك هذه ما معقولة. يقولون هذا عندنا غير جائز. قال فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ مين أنت؟ إله، آية قرآنية، حديث صحيح، خالق الكون أعطى هذا الأمر. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آية دقيقة جداً. ما كان، يعني مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. رأيي كذا، إذا قال الله شيئاً انتهى كل شيء. لذلك مثلاً، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بربكم أنتم جميعاً، لا أستثني واحداً منكم. هل واحد منكم رأى هذه الحادثة؟ الله قال ألم ترى؟ والله ما رأيناها. قال علماء التفسير يجب أن تأخذ إخبار الله وكأنك تراه. يجب أن تأخذ إخبار الله وكأنك تراه، خالق الكون. أخواننا الكرام، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. كم هي المسافة بين خالق الأكوان وبين إنسان؟ هي نفسها بين كلام الله وكلام خلقه. إله يقول لك افعل كذا أو لا تفعل، لك رأي في الموضوع؟ يعني أحياناً الدولة القوية بأي مفاوضات تقول هذه القضايا لا يمكن أن تخضع للمناقشة، وأنت كمؤمن يعني إذا جاء حكم في القرآن أو حكم في الحديث الصحيح أقول لك عطل عقلك، هذا كلام خالق الأكوان. عقلك إذا كان كلام بشر بتوازن بين كلام وكلام، أما كلام خالق البشر، الآية الدقيقة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخواننا الكرام، الله عز وجل يقول في الآية العشرين: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آمن، أنت بتصدق واحد نام استيقظ معه دكتوراه؟ خيال هذا. ابتدائي 6 سنوات، إعدادي 3، ثانوي 3، جامعة 4، دبلوم سنة، دبلوم ثانية، ماجستير، دكتوراه، تأليف كتاب، 33 سنة دراسة لحتى حط جم اسمه دال، بس بيموت وتنتهي. تريد أن تقول أنا مؤمن وما حضرت ولا درس علم وما قرأت القرآن ولا قرأت تفسيره ولا لازمت علماء ولا طلبت العلم؟ متى آمنت؟ الذين آمنوا، آمن فلان تاجر، يعني اشترى محل مستودع، مكتب استيراد، وعين موظفين، معه رأس مال، وسافر للمعارض، وأخذ وكالات، وعرض البضاعة، وباع البضاعة، وجمع ثمن البضاعة، ووزع أرباح. كلمة تاجر فيها معاني كثيرة. مؤمن، ما خطر ببالك تحضر مجلس علم؟ ما خطر ببالك تقرأ القرآن تفهم تفسيره؟ ما خطر ببالك تلازم عالم من علماء المؤمنين الصادقين؟ الذين آمنوا، كلمة آمنوا بالقرآن تعني بذل جهداً كبيراً حتى آمن، بذل جهد، اقتطع من وقته وقت ثمين تعرف به إلى الله. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الذين آمنوا، آمن لزم درس علم، التقى بعالم، قرأ القرآن، قرأ تفسيره، تابع قضايا الدين، سأل عن الحلال والحرام، قرأ سيرة النبي، تأثر بها، يقرأ كل يوم صفحات من كتاب الله، يلتزم بما أمر الله، ينتهي عما نهى الله عنه، يأتمر بما أمر، يقدم العمل الصالح، ينفق من ماله، أقام الإسلام في نفسه أولاً، وفي بيته ثانياً، وفي عمله ثالثاً، عندئذ نقول أنت مؤمن. إن الذين آمنوا، الذين آمنوا، متى آمنت؟ أخواننا الكرام، جنة للأبد، ألا تستدعي أن تؤمن؟ يعني عفواً، تلاقي الإنسان بيعيش كما قال النبي معترك المنايا بين 60 و70، 60 سنة، حتى يأخذ برد بده 40 سنة بالضبط، يعني مع ولادته للبرد 40 سنة. يقول لك 7 سنوات بأمريكا حتى أخذت البورد، وقبلها 7 سنوات إجازة بالطب، وقبلها دبلومات، وقبلها ماجستيرات، وقبلها ثانوي، وقبلها إعدادي، وقبلها ابتدائي، حتى صار معه بورد. يعني الواحد بيعيش 60 70، 40 سنة إعداد، بي 10 سنوات، والله مو حرزانة. إذا واحد مادي مو حرزانة. أيها الإخوة، حتى تآمن للأبد من أجل 10 سنوات، 20 سنة، أكثر الشخصيات، يعني بتلاقي أكثر الناس توفى والله رحمة الله عليه، كم عمره؟ 58، توفى 61، 63، 49، عجيب والله، مو كبير، 49، 38 فيها هلأ جلطات، 38 جلطة. يعني في حالات أنت ماذا تعد لما بعد الموت؟ هذا الأبد، معنى أبد؟ ما بعرف، أقسم لكم بالله ما في عقل بالإنسان يستطيع أن يتصور الأبد. مثال بسيط، واحد بالأرض، واحد على هذا الحائط، ثلاث أصفار جنبه 1000، وثلاثة ثانيات 1000000، وثلاثة ثالثات 1000000000، وثلاثة رابعات 1000000000. طيب الواحد على الحائط هيك للحائط هذاك، كل ميلي صفر، شو الرقم هذا؟ طيب على الحائط واحد لآخر الجامع، لآخر شيخ محدين، لآخر ابن الدين، لتدمر، للعراق، اترك الأرض، اطلع لفوق على السماء، واحد بالأرض وصفار للقمر، شو هاي؟ واحد بالأرض وصفار للشمس، 156 مليون كيلومتر، 156 مليون كيلومتر، كل ميل لي صفر. هذا الرقم اجعله صورة، والمخرج لا نهاية، قيمته صفر. أي رقم ينسب للا نهاية قيمته صفر. الدنيا كلها صفر. عاش 130 سنة، بيل جيت معه 90 مليار دولار، صفر. لو عشت 130 وما حدا عاش هيك، ومعك 90 مليار، صفر. ما أخذت الدنيا من الآخرة، حديث للنبي الكريم، إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. اذهب إلى الساحل، ركاب قارب، طالع إبرة، اغمسها بالبحر، واحسب كم علق بها من الماء، والبحر المتوسط والمحيط الهادي والمحيط الهندي والأطلسي والمحيط الشمالي والجنوبي، احسب كم علق بهذه الإبرة من الماء بالنسبة إلى البحار الخمس المحيطات. ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي، دقيق، إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام، كن فيكون، وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأخ الكريم، أنت حينما تحضر درس علم تتشكل عندك قناعات، قناعات، درس ودرس ودرس، وكل أسبوع درس، بالشهر 4 دروس، بالفصل 12 درس، بالسنة 50 درس، كل درس عمل قناعة. نجيب مثل آخر، أتصور الشهوة التي أودعها الله في الإنسان إلى وزن، فرض وزن طن مثلاً، الدرس جمعت فيه 10 غرامات قناعات، كم درس بتحضرهم لحتى تتصور الحق واضح؟ قال يا قومي، دقيق، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، الأمور واضحة جدا، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ كل درس بتحضره شكلت قناعات، القناعات إذا تراكمت أصبحت قوة كبيرة، هذه تقف أمام الشهوات. مرة قال لي واحد لما بسمع امرأة تمشي ورائي، قال لي ما في قوة بالأرض تخليني غض بصري عنها، بيطلع شهوة هي مدمرة. فلما أنت تطلب العلم صار في عندك قناعات يقينيات، هذه تقف أمام الشهوات. المؤمن مستقيم، استقامته ليست صدفة، استقامته من قناعاته. يعني أحياناً تختلف مع إنسان وراءه قوة كبيرة جداً، أنت لا ترى حجمه، قد يكون حجمه صغير، تنظر إلى من يقف وراءه. هلا دولة ضعيفة جداً وراء أكبر دولة بالعالم عم تهدد وتتوعد، تتكلم بمن يدعمها، أليس كذلك؟ فأنت حينما تعرف الله لك شأن كبير عند الله وعند الناس. نعم. الذين آمنوا، آمن تفكر في خلق السماوات والأرض، هذا الطريق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أحد سبل معرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض، هي طريق. طريق آخر، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حدثني أخ محامي قال لي كنت أدافع عن إنسان مرتكب جريمة، طبعاً القاضي أصدر حكم بالإعدام وبلغته، قال لي بلغته ما تحركت فيه شعرة، شغلة نادرة جداً، إعدام. قال لي حرصت حرصاً لا حدود له أن أحضر إعدامه قبل أن يوضع الحبل في رقبته. قال هذا الكلام، قال أنا الآن سأشنق لأنني متهم بقتل إنسان. قال له أنا ما قتلته أبداً، لكن قاتل واحد من 30 سنة، وذكر كيف قتله. يعني إله عظيم، واحد بيقول لي قاضي حلف يمين على المصحف كاذباً، واقف أمام القاضي ومسك المنصة بيده وحلف يمين، رفع يده ليحلف اليمين وحلف اليمين وبقي رافعاً يده. قال له القاضي أنزل يدك، ما رد عليه، كان ميت. بعد دقيقة وعي. الله كبير، عدله عظيم. لذلك ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الذين آمنوا، متى آمنت؟ كم ساعة بذلت من جهد كي تعرف الله؟ كل واحد معه ليسانس يقول لك عندنا 13 مادة، أيام 15، وكل مادة لها دكتور، وكل مادة لها كتاب 800 صفحة، وشي 200 مرجع، وكل مادة لها فحص شفهي وكتابي. أول سنة بيموت 1,000,000 موتة، ثاني سنة بعد 4-5 سنوات يعطوه إجازة في الآداب، يكتب على بطاقته ليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها. كل هالجهد مشان هالكلمتين، من أجل أن تدخل الجنة إلى أبد الآبدين، ألا يستأهل ذلك أن تعرف الله؟ الذين آمنوا، آمنت يعني بذلت جهد، قرأت القرآن، قرأت تفسيره، لزمت درس علم، اتخذت مرجعاً دينياً لي، أسأل عن كل قضية. الذين آمنوا وهاجروا، هاجروا يعني أحياناً تكون البيئة سيئة جداً، كل شيء في هذه البيئة تدعوك للمعصية، يصعب أن تطيع الله في هذه البيئة، لا بد من الهجرة. أحياناً والعياذ بالله في مجتمعات غربية يعني الزنا على قارعة الطريق، لا في حياء ولا في خجل ولا في أدب، والشيء مبذول بذل عجيب. ففي مثل هذه البيئة، هذه لا تناسبك كمؤمن، ينبغي أن تأتي لبلاد المسلمين، في مساجد، في دروس علم، في خطب، في كتب، في بيئة إسلامية، في بقية حياء، بقية خجل، بقية رحمة، بقية إنصاف، في فرق كبير جداً. والله مرة كنت في أستراليا، يعني قارة بأكملها يسكنها 18 مليون، الخيرات لا يعلمها إلا الله. قال لي رئيس الجالية وهو يودعني، قال لي قل لإخوتنا في الشام إن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. قلت له لما؟ قال لي يعني بالشام ابنك مسلم، أما عندنا هنا احتمال أن يكون ملحد بالمئة خمسين، في احتمال آخر بالمئة خمسين الثانية يكون في حلقة بإذنه. باليمين لها معنى سيء جداً، باليسار أسوأ، بالتنتين أسوأ وأسوأ، يا ملحد يا شاذ. هون وين نحن؟ بألف نعمة عندنا بقية حياء، بقية خجل، الأب أب، الأم أم. الذين آمنوا وهاجروا، يعني بيئة سيئة جداً ترتكب فيها المعاصي على قارعة الطريق. جريمة الزنا ليست بشيء هناك إطلاقاً، ولا يحاسب عليها الإنسان، شيء طبيعي جداً. الذين آمنوا وهاجروا، انتقل لحي منضبط، اعمل عمل يعني طاهر، في أعمال منحرفة، يعني كلمة هجرة بالمعنى الواسع والسعة كثير. اختار عمل يعينك على دينك، يعني بيكون عمل دخله محدود لكن صالح، تعليم، وفي عمل آخر دخله كبير كثير بس عايش مع العصاة والمذنبين، هي مشكلة. لذلك الذين آمنوا وهاجروا، أعطيكم معنى الهجرة الواسع، قد تنتقل من حي إلى حي، من حرفة إلى حرفة، من مجموعة أصدقاء إلى مجموعة أصدقاء. مرة واحد على خلاف المألوف أثناء درس من دروسي وقف، استغربت أنا، ما لها سابقة الحالة هي؟ قال لي أستاذ نسمع درسك نتأثر كثير، نروح على البيت نرجع مثل ما كنا، شو القصة هي؟ الله ألهمني كلمة واحدة، قلت له غير الطقم تبعك، معه طقم أصدقاء سيئين طبعاً. يجب أن تصادق المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أنت بتحتاج لبيئة، بيئة مؤمنة، صديق مؤمن، صديق نصوح، صديق محب، صديق وفي. لما أنت بتآمن بوقت مبكر دقيق، بتشكل حياتك تشكيل إسلامي، هتختار زوجة صالحة مؤمنة، أهلها صالحون، هذه تعينك على دينك. فلذلك أنت حينما تتعرف إلى الله في وقت مبكر تشكل حياتك وفق منهج الله. والله الذي لا إله إلا هو لا أغبط إن أردت أن أغبط إلا شاباً نشأ في طاعة الله، حيتزوج زواج إسلامي، حيختار فرع بعينه على أمر آخرته، حيختار حرفة تعينه على أمر دينه. الذين آمنوا وهاجروا، انتقل لبيئة صالحة، وجاهدوا في سبيل الله، بذل جهد. طبعاً التكاليف ذات كلفة، إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يعني المعاصي سهلة جداً، كل ما شئت، تأمل من شئت، يعني افعل ما شئت بلا قيد ولا ضابط ولا منهج ولا مبدأ ولا قيم، هذا الانحراف. أما المؤمن يسأل، هذه حرام، هذه حلال، ما حكم هذا العمل؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا، بحث عن بيئة صالحة تعينه على طاعة الله، وجاهدوا في سبيل الله، جاهد بذل أقصى الجهد في سبيل الله مخلصاً بأموالهم وأنفسهم. طبعاً الله عز وجل بدأ بالأسهل، إنفاق المال أسهل، وأحياناً يقتضي ذلك أن تبذل حياتك في سبيل الله. قال: أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أين بطولتك؟ أن تكون مقاييس الفوز عندك مطابقة لمقاييس الفوز عند الله. الفائز عند الله آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هي مقاييس الخالق. مقاييس المخلوق، لك أخذ أرض تضاعف سعرها 200 ضعف، صار فوق الريح، هذا مقياس عند الناس. تسلم منصب رفيع، مقياس أيضاً. يعني زوجته بارعة الجمال، مقياس. دخله فلكي، تمام. هي مقاييس البشر، يعني كمال في الشكل، دخل فلكي، قوة، شبكة اتصالات، معارف، مكانة اجتماعية، وسامة، هي. لكن بيقدر واحد، كلام دقيق، أنا أخاطب الجميع وأنا واحد منكم، بيقدر واحد يستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ في يوم في نغزة، في عندنا بوابة خروج، بالمطارات في بوابات، كل واحد منا له بوابة خروج بده يغادر الدنيا. فهذا البطولة، أن تعيش المستقبل، أن تعيش هذه اللحظة. المغادرة صعبة كثير، بيت 400 متر كله رخام، تريات، أساس، كل ما لذ وطاب به البيت، من هالبيت لقبر تحت الأرض. في واحد منا جميعاً ينجو من القبر؟ أبداً، كلياتنا. وين ذكاءك، بطولتك، حكمتك أن تعد لهذه الساعة؟ والله مرة شيعت أحد إخواننا لما فتحوا النعش وحملوه وضعوه بالقبر، البلاطة أقصر من الفتحة، حط كم حجرة الحفار وأهال التراب، أنا بعتقد نزل فوق المتوفى شيء 5 كيلو تراب. وين عندك حمام، عندك هيك أساس فخم وكله درجة أولى، هذا قبر. والله مرة واحد والد صديقي فتحوا القبر لقوا مياه سوداء مفتوح عليها المجاري. سألوا ابنه قال لهم شو بدنا نساوي حطوه؟ بيقول لي مدير معمله أنا شهر ما آكل، وين حطوا معلمي؟ قبر في مياه سوداء حطوا. وين بطولتنا؟ هي اللحظة. ماذا أعددنا لهذه اللحظة؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله مخلصين بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. هي مقاييس الفوز عند الله. اسأل نفسك بكل جرأة ولا تتحفظ ولا تحابي نفسك، ما مقاييس الفوز عندك؟ يعني في مقاييس كثيرة، تكون غني، يكون بيتك فخم جداً، عندك مركبة فارهة، لك معارف أقوياء، طبعاً سهرات، سفر، فنادق، طعام طيب، زوجة جميلة، مكانة اجتماعية، هي مقاييس الفوز عند الناس. لكن في واحد بيقدر يبقى من دون أن يغادر الدنيا؟ فذلك يومئذ يوم عسير. إذاً الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. بطولتك أن تملك مقاييس للفوز مطابقة للقرآن الكريم، لا أن تملك مقاييس للفوز تخالف منهج الله عز وجل. يعني أحياناً يتوفى إنسان من أغنياء البلد، تذهب للتعزية تلاقي بيت واسع جداً، من اشترى البيت؟ المرحوم. تلاقي تريات مو معقول جمالها، من اختار هالتريات؟ المرحوم. التزيينات بالبيت مين صممها؟ المرحوم. مين اشترى البلاط؟ المرحوم. مين اشترى الأساس؟ المرحوم. وين المرحوم؟ بالقبر. هذا شيء واقعي ولا مو واقعي؟ أيام واحد له أقرباء أغنياء جدا، بيموت عميد أسرتهم، تروح على التعزية بتشوف هذا البيت، يعني واحد اشترى بيت بأحد أحياء دمشق الراقية وما عجبه الكسوة، كسر كل الكسوة، رجعوا على العظم وكساه بأذواق مذهلة، يعني تم سنتين يكسي. بعد ما انتهى وسكنوا أربعة أيام جاءه ملك الموت. تفضل. البطولة أن تعد لهذه الساعة، هذه بوابة الخروج. يبشرهم ربهم، هؤلاء الذين عرفوا الله في الدنيا، برحمة منه. مطلق عطاء الله، رحمة الله عز وجل. ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذا واحد معه 100 مليار دولار لأي دقيقة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، عطاء وترحيب ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، مقيم إلى أبد الآبدين، لا في التهاب مفاصل، ولا في خسرة بالدماغ، ولا في جلطة بالقلب، ولا في ابن عار سيئة، نعيم مقيم إلى أبد الآبدين، خالدين فيها أبداً، إن الله عنده أجر عظيم. هذا الذي يزهد بعطاء الله أحمق، يزهد بما عند الله. هذا الإله يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟